وثانيا أن ينتقل الملك إلى من خلفه في ماله ويقوم مقامه ويتلقى الملك عنه فلا اعتراض له على عهوده بل هو منفذ لها وذلك كالوارث والمستعد والموصى له بالعين والزوجة إذا أخذت العين صداقة أو أخذه الزوج منها عوضا عن خلع أو صلحة أو غير ذلك. وش حكم هذا؟ حكم هذا أن الثاني يقوم مقام الأول ولا يعترض عليه. ومثال الوارث يعني أن الموروث آجر بيته لمدة سنتين ثم مات بعد انتهاء السنة الأولى. إلى أين ينتقل الملك؟ إلى الوارث. الوارث قد تلقى الملك عن الموروث فهو منفذ لتصرفات الموروث فيبقى الأمر على ما هو عليه، تبقى المنافع مملوكة لمن؟ ها؟ المنافع للمستأجر، لأن هذا خلف المالك في ملكه فهو منفذ لما عقده المالك الأول. نعم.